بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: أي القربة بطاعته. هنا فسر الوسيلة بالقربة، والوسيلة في اللغة هي ما يتوسل به، ما يتوصل به إلى الشيء. الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء. وابتغوا إليه الوسيلة ما تصلون به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى من القربات والإطاعات. طيب، هنا في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة هو هنا بيقول قرب بطاعته. طب تفرق عن التقوى؟ واخدين بالكم من السؤال؟ طب ما وابتغوا إليه الوسيلة ما هي من جملة التقوى، صح؟ طيب تفرق إيه عن التقوى؟ لا، ما قلنا الوسيلة اللي هي القرب بطاعته. وابتغوا إليه الوسيلة القرب بطاعته. طيب، ما هو الوسيلة المؤدية للتقوى هي من التقوى. طيب، جميل جدا. بص، هو انت دلوقتي ابتغوا إليه الوسيلة من جملة التقوى، تقول الدين كله تقوى، صح؟ ولكن سبق قبل ذلك فيما يشبه الأمر ده، سبق قبل ذلك ذكر ان التقوى لما تأتي مع عمل طاعات، يبقى التقوى بتختص التقوى معناها يختص بالامتناع عن المحرمات، والتانية تبقى فعل الطاعات. كتاب فيها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. زي إيه؟ سبق الكلام ده في إمام الإسلام كويس، بس أنا فيما يتعلق بالتقوى، البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، قلناها قبل كده. أنا قلت طب ما هو البر، ما هو كل أعمال الإسلام بر، صح؟ والامتناع عن المحرمات بر. التقوى نفس الكلام، هتصلي تقوى، هتمتنع عن المحرمات تقوى، صح ولا لا؟ ولكن إذا اجتمع، فالبر يبقى فعل الطاعات والتقوى الامتناع. زي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو عمل الصالحات من الإيمان، الإيمان قول وعمل، ولكن لما الإيمان بيجتمع مع عمل الصالحات فيبقى الإيمان الباطن وعمل الصالحات الظاهر. كذلك هنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما هو إحنا هذا الوقوف على هذا المعنى مهم ليه؟ لأن هذا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وأمر، فأنت لازم أنت تقف معاه تشوف إيه المطلوب مني. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فاتقوا الله هنا اتركوا ما حرمه الله عليكم وتقربوا إليه بما يوصلكم إلى مرضاته. واضحة كده من الشرطة كل الدين كده يعني، هو الأمرين دول فيهم كل الدين. وجاهدوا في سبيله قال بمحاربة أعداء الله، وده ممكن يتعليه أنه من باب عطف الخاص على عطف الخاص على العام، لأنه هو من جملة إيه الوسيلة ابتغاء الوسيلة، وعطف الخاص على العام يدل على إيه، على أهمية هذا الخاص، أهمية هذا الخاص هو الجهاد في سبيله لعلكم تفلحون قال لكي تفوزوا. وهنا فسر لعلكم تفلحون على طريقة في تفسير لعلكم في القرآن، إن هو يفسرها بأنال التعليل لعلكم تفلحون يعني لكي تفلحوا. ليه بيقولوا لعلكم يعني لكي، بالرغم من أن لعل فيها معنى الترجي؟ الجواب على ذلك يقول لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يعني الإنسان يقول لعلي أفعل كذا كأنه يرجو أنه يفعل ومش عارف هيحصل ومش هيحصل، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ففي تفسيرها يقول لك لعلكم تفلحون، طريقة لبعض المفسرين في تفسيرها يقول لعلكم تعليل، لعلكم تفلحون لكي تفلحوا، لعلكم تعقلون لكي تعقلوا، لعلكم تشكرون لكي تشكروا، لعلكم تتقون. واضحة ولا مش واضحة؟ وفي طريقة أخرى في تفسيرها إن لعلكم تفلحون، هذا كلام سبق عدة مرات بس احنا نراجع، لعلكم تفلحون ونظائرها في القرآن إن هي تكون على اعتبار المخاطب، بمعنى لعلكم تفلحون الرجاء هنا بالنسبة للمخاطب، يعني اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله ترجون بذلك أن تفلحوا. لعلكم يعني أن الترجي من المخاطب، أن الترجي من المخاطب ترجون بذلك أن تفلحوا. لو قلنا معنى التعليل لعلكم تفلحون، معنى التعليل اللي حيفسر لعلكم في القرآن بلكي تعليل، في موضع، في موضع ما يفسرهوش بلكي، ايه هو؟ احسنت جزاكم الله خيرا، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لا، لكي هتبقى زيها كأنكم، هو لما هيتخذ المصانع مش عشان يخلد، لعلكم يبقى الموضع ده مش هيفسره بلكي، يقول ايه كأنكم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به قال ليجعلوه فدية لأنفسهم. واللام متعلق بثبت الدال عليه لو، يعني لو أن لهم، إن الذين كفروا، بص نشوف بس تركيب الجملة، إن الذين كفروا هنا في إن دخل على جملة، الذين كفروا فين خبر إن؟ خبر إن جملة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منهم، كل ده إيه؟ الخبر بتاع إن، إن الذين كفروا، إن الذين ده اسم إن، والجملة اللي فيها شرط لو أن، الجملة دي كلها دي خبر إن. طيب لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، هو أنا بيتكلم بس على اللام بتاعك ليفتدوا به، إن هي متعلقة بيه عاوز يعلقها فعل فبيقول بثبت، يعني لو ثبت لهم ما في الأرض جميعا. المعنى مش خفية، نتكلم بس في تقديرات في الترتيب النحوي، فاهمين يعني إيه لو أن لهم ما في الأرض جميعا؟ يعني لو عندهم يملكون كل ما في الأرض مضروب في اثنين أو مثله معه وأرادوا أن يفتدوا به، كل بقى ما في الأرض من أموال وكنوز وأنهار كله كله كله، مش ميزانية دولة يعني، لا ده ميزانية الأرض كلها يعني، لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه وأرادوا أن يفتدوا به إن هو يفضل أنفسهم به لن يتقبل منهم ذلك. طيب يقول وإفراد ضمير به لإجرائه مجرى اسم الإشارة أو لأنه من قبيل إني وقيار بها لغريب، مكتوب عندكم قيار حط واو، لا أن ومثله مفعول معه. إيه السؤال هنا؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذه حاجة، ومثله معه، هذه اثنين، ليفتدوا بهما. شهما اثنين صح؟ لو أن لو ما في الأرض جميعا أدي واحد ومثله معه أدي اثنين ليفتدوا بهما. طيب هو ليه الضمير جه مفرد؟ هو هنا بيكلم الضمير ده جه مفرد ليه؟ أول حاجة نعد اللي قاله بعد كده نفهمه، بيقول لإجرائه مجرى رسم الإشارة أدي واحد، أو لأنه من قبيل كذا كذا أدي اثنين، هنفهمها إن شاء الله. يقول لا أن، كأنه بيقول قول ثالث ورده. يعني أنت ممكن ترقمه ثلاثة بس ده مردود عنده ومش عاجبه قول ده، وإن كان قول بعض المفسرين. هو كأنه ذكرنا ثلاث أقوال يعني. بيقول لإجرائه مجرى رسم الإشارة. يعني الإجراء هو الهاء دي إيه؟ ضمير، ضمير ممكن الضمير يجري مجرى رسم الإشارة، فكأن المعنى ليفتدوا بهذا، ماشي كل المشار إليه مثلا. طيب أو لأنه من قبيل إني وقير بها لغريب. فاهمين حاجة من الجملة دي ولا إيه قيار ده؟ يعني إيه قيار؟ هو قيار ده قيل إن هو الفرس بتاع الشاعر، هو اسمه كده يعني، مسمي الفرس بتاعه قيار يعني، او ان هو اسم الغلام بتاعه يعني. ويقول الشاعر يقول فمن يك امسى بالمدينه رحله فاني وقيار بها لغريب. الشاهد من الكلام بيقول يعني انا وقيار بالمدينه بها، المفترض يقول ايه؟ غريبان صح ولا لا؟ غريبان، ان هما الاثنين غريبان. فعبر عن المثنى بالمفرد. يعني انت الجملة دي ممكن تقول او لانه بدل كده من قبيل كذا كذا، وطبعا بيكلم حد ايه يفهم يقول دي زي دي. يعني المراد هو ان عبر عن المثنى بالمفرد. واضحة كده مش واضحة؟ لا، في القرآن، في القرآن ممكن انت هتلاقي تعبير بالمفرد عن المثنى، وبالمفرد عن الجمع، وبالمثنى عن المفرد، والمثنى عن الجمع، والجمع عن المفرد، والجمع عن المثنى. طبعا كلها على احتمالات في التفسير، بس انت كل ده له امثله في القران، كل ده له امثله في القران. بعضهم يعد ده من باب المجاز، يدخله في باب المجاز. فهنا لانه من قبيل ان، يعني يقصد ان هو وضع المفرد موضع الاثنين، او التعبير عن المثنى بالايه، التعبير عن المثنى بالمفرد. يقول لا أن، ده قول بعض المفسرين هو مش عاجبه، يقول لا أن ومثله مفعول معه. في قالوا إن الواو دي، الواو لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله، كل الكلام اللي بالمذكور دلوقتي على إن الواو دي واو إيه؟ عطف. فهو بيقول في قالوا بقى إن الواو دي واو إيه؟ معية، واو معية. عارفين الواو المعية؟ سرت والقمر. عارفين سرت والقمر؟ يعني سرت والقمر، القمر ما مشاش معايا، مش انا سرت والقمر صار، لا سرت مع القمر، يعني كان معنى كده يعني. فمحاذيا له او مع ضوءه كده. ففي قالوا ان تبقى دي واو معيه، فيبقى ما في الارض مع مثله، فساعتها يبقى الضمير يعود على مفرد، لا تعتبر حاجه واحده. هو رد ذلك، هو ده القول ده، وان كان قال بيه بعض المفسرين لكن هو فيه ضعف. ومن أكبر أسباب هذا الضعف إن في كلمة معه في الآية، يعني كأن المعنى على اللي هيقول دي معي هيبقى لو أن لهم ما في الأرض جميعا مع مثله معه. فالتركيب نفسه إيه؟ يعني هو دي كأن المعنى مع، فالتركيب نفسه في شيء من في حرم، في قلق كده للتركيب. كلامه هنا كان على إيه؟ كلامه على هذا الضمير، هذا الضمير ليه ضمير مفرد، الضمير ده ليه ضمير مفرد. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يقول جواب لو، فين جواب لو؟ قوله تعالى ما تقبل منهم، هو ده جواب لو. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، فين جواب الشر؟ ما تقبل منهم. يقول ولو بما في حيزه، يعني من أول لو لغاية هنا خبر إن الذين كفروا كما ذكر ولهم عذاب أليم. قال مؤلم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لهم عذاب مقيم يعني أنهم لا خروج لهم من النار، عذاب دائم مستمر والعياذ بالله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لا تخفى المناسبة مع ما سبق، إن ما سبق كان فيه ذكر الحرابة. الحرابة فيها يعني صورة السرقة أو قطع الطريق، الحرابة كأن فيها إيه؟ بالإكراه، يعني فيها مجاهرة. السرقة هنا ده مناسب إنه يذكر هذا الحكم مع هذا، إن السرقة بقى فيها إيه؟ السرقة دي بتبقى في الخفاء، حد مثلا راح بيت سرقه في الليل، مش قطع طريق يعني، كما ذكرنا من قبل في الآيات السابقة المرة الماضية. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال أي أيمانهما، أيديهما يقول أي أيمانهما، عرفناه منين؟ من السنة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة غير متواترة. فاقطعوا أيمانهما. وتقديره عند سيبويه حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم، فيكون جملتين، وجملة عند المبرد والفاء للسببية، أي الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا. معنا كلام في التركيب النحوي علشان إيه؟ علشان فاقطعوا دي التفريع ده كأن في شرط، يعني كأن المعنى في شرط، هو بيتكلم في تركيبها يعني على عند النحاية. لاحظ هنا والسارق والسارقة ده عام صح؟ السارق والسارقة عام، يعم كل سارق ويعم كل سارق. هذا العام خصصته السنة في ايه؟ حاجات كتير جدا، حاجات كتير بقى خصصته السنة. يعني هذا عام وارد في القرآن. عرفت ان السنة نصاب السرقة، لو حد مثلا سرق جنيه تقطع ايده؟ لا، عرفت ان السنة انه تقطعش ايده في جنيه مثلا. طب النصاب ايه؟ ده في السنة. طيب ايه لو حد سرق من مكان مفتوح؟ لا، عرفنا من السنة ان مش هو ده اللي تقطع ايده، ويسرق لما يسرق من حرز. عرفنا بعض عرفنا بعض الاحوال من السنة خصصت هذا العام. التفصيل فين؟ التفصيل في كتب الفقه، تعرف بقى التفاصيل دي في كتب الفقه، في كتاب الجنايات. هنا بقى عاوزك تنتبه لايه؟ ان القرآن قد يأتي عاما ويخصصه القرآن، والقرآن يأتي عاما وتخصصه السنة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ طب والقرآن يأتي عاما ويخصصه الإجماع، ممكن. والقرآن بيأتي عاما ويخصصه القياس، كل ده بيخصص، والتخصيص غير النسخ. الإجماع ما بينسخش، رفع الحكم الشرعي، الإجماع ما بينسخش، القياس ما بينسخش، بس التخصيص، التخصيص لما اتكلم بقى بين القرآن والسنة، التخصيص ما بين القرآن والسنة دي علاقة مهمة جدا تبقى منتبه ليها، وهي من صور تفسير القرآن بالسنة، وتكشف لك أنه لا يمكن بحال أن حد يستغني عن السنة في تفسير القرآن، لا يمكن بحال. يعني لو حد حاول ينظر لها ده بيتكلم في الهوى، ده بيتكلم في الهوى أصلا، لأن القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم كلف ببيانه، فده من جملة البيان. البيان مش شرط معناه كلمة السارق يعني كذا، البيان ممكن يكون تخصيص للعام، ممكن يكون تقييد للمطلق، ممكن يكون هو هكذا بيان لمجمل وما شابه. وخلي بالك ممكن يأتي العكس وإن كان قليلا، بمعنى إن ممكن السنة تبقى عامة والقرآن يخصص. ممتاز جدا. خلينا نشوف بس الأول صورة إن السنة عامة، ممكن العكس، السنة عامة والقرآن بيخصص. المثال اللي ذكرته، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أو ده عام مخصص بآية الجزية مثلا. طبعا هو الأمثلة بتاعه ده قليلة، يعني بعض قليلة جدا، بعض الأحيان بيحصرها في أربع أمثلة بس، هم أربعة السنة عامة خصصتها خصص القرآن، لكن العكس كتير، العكس كتير. الآية تكون عامة وتخصصها السنة. سبق قبل ذلك في الكلام على الميتة، قلنا ان الميتة عام، التحريم عام في القرآن صح، حرمت عليكم الميتة، ومخصصة في السنة بالسمك والجراد، فالسمك ميتة تاكله ميتة، واضح؟ طيب ما هو مش ده داخل في العام، لا السنة خرجته، واضح دي؟ طيب. والسارق والسارقة، ما ينفعش بقى حد يحب يفصل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية دي من غير السنة، فهمت بقى يعني إيه؟ هنا ما ينفعش حد يفصل، لأن هو إذا أراد أن يذكر كلام يبنى عليه حكم فقهي في تفسير السارق والسارقة، هيروح قايل السارق اللي سرق كذا أو أكثر من كذا في حالة كذا، هي كل دي المخصصات اللي جت إيه في السنة. جزاء بما كسب نكالا، قال عقوبة من الله، منصوبان على المفعول له، مفعول لأجله، والله عزيز في الانتقام حكيم فيما حكم من القطر. فمن تاب من بعد ظلمه، قال سرقتي وأصلح العمل. طبعا هو فمن تاب من بعد ظلمه، ممكن تقول الظلم يوسع من كذا صح، ولكن لأن الكلام على إيه؟ الكلام على عمل معين اللي هو السرقة هنا، فالظلم قال ظلمي سرقتي هنا لا يفسر بالمطابق، فمش يقول ظلم في اللغة، مش يفسر بالمطابق، ويقول لك هو إيه اللي توصف بأنه ظلم هنا. قال فمن تاب من بعد ظلمه سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، قال يقبل توبته، إن الله غفور رحيم فلا يعذبه في الآخرة، وأما القطع فلا يسقط عنه على الأصح. الحد ما دام الأمر وصل للحاكم لا يسقط عنه وإن تاب، فتوبته بينه وبين الله والحد لا يسقط عنه، عكس الحرابة صح كده، أو هو الحرابة هي الاستثناء، الحرابة هي الاستثناء تكلمنا فيها المرة الماضية. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ طبعا هذه الآية بعد ذكر حكم القطع آية عظيمة جدا، لذلك لما بص على الأحكام، أحكام القرآن في سياقاتها بعد ما سمعت أنت الحكم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ هذا ملك الله سبحانه وتعالى يحكم فيه بما شاء. لك بس إزاي؟ الله الذي خلقه وخلق يده ويعلم ما الذي يصلح وما الذي يصلح المجتمع من حواليه، فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. خلي بالكوا أحيانا، أنا استطر شوية بس في الجزئية دي، أحيانا في ناس عاوزة لما يتكلم في حكم من الأحكام، نتكلم في حكم الأحكام الشرعية، عاوز في كل حكم من الأحكام الشرعية تثبت له أن الإسلام حق من البداية، وده فيه خلل في التفكير أصلا. يعني أنت عندك دلوقتي مقدمات المفترض خلاص انتهت، يعني أنت مؤمن أن القرآن كلام الله، أيوة. طب أنت مؤمن أن القرآن حفظ، أيوة. ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يعلم الغيب ويعلم ما يصلح الناس، أيوة مؤمن بذلك. فلما أجي أتكلم معاك مثلا في حد من حدود اللي زي حد قطع يد السارق، ما ينفعش حد يأتي وينقض الأصل يقول بس أنا مش مقتنع أن السارق تقطع إيه. طب ليه تقطع إيه؟ طب افرض بعد كده لما يحب ان هو مش عارف يعمل ايه، ما احنا هنقول بقى ما هو حكم الله، يقول لك ما هو انا برضو مش مقتنع. هي طريقه النقاش دي، طريقه النقاش دي شائعه جدا، طريقه النقاش دي غلط، طريقه النقاش دي غلط، لان المفترض احنا مش في كل مساله هنجيب الاسلام من الاول. يقول لك بقى تعالى بقى ايه، تعالى يا حبيبي نمسك الموضوع من اوله، انت مؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ ايوه. مؤمن النزع القرآن؟ مش هنخلص كده، في محكمات، في محكمات المفترض المؤمن يرجع إليها وإن لم يعلم الحكمة. مش كل الناس بتقعد في مجالس علم وتتعلم، مش كل الناس تمسك كتب وتقرأ، بس مطلوب من كل الناس أن تسلم لأمر الله. يعني هتقول إيه ده والحاجة الفلانية ليه حرام؟ في حكم، في حكم، العلماء يتكلمون في هذه الحكم ويتكلمون في طرف من هذه الحكم، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم والعباد لا يحيطون شيئا لا هو بس يعني ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى به من الحكم هم اللي بيتكلموا فيه. طيب حد دلوقتي عرف ان ده فرض او عرف ان ده حرام ما يعملش لغاية لما يعرف الحكمة؟ انت من الاول امنت ان ده كلام الله خلاص الموضوع انتهى المفروض. كما اذا تعرض انسان لشبهة من الشبهات حول القرآن، حد مثلا يقول له بص ده القرآن فيه مش عارف خطأ نحوي في عارفين الحاجات دي ولا لا، يقول له خطأ نحوي في القرآن ده فيه مش عارف ايه، بص الكلمة دي ده عكس دي الآية دي عكس دي، فيأتي مرتجف الحقني الحقني النهاردة حلحق بكرة او من الناس ما يعبد الله على حق، ايه السبب؟ طب انت مؤمن ان القرآن كلام الله؟ المفترض فيه يقول لك طب انا عاوز اعرف الرد، المفترض فيه محكمات، المفترض فيه حاجات مستقلة. انت مؤمن ان القرآن كلام الله صح؟ مؤمن ان هو محفوظ صح؟ احنا لازم بقى نطمن بقى على الكلام ده موجود ولا مش موجود. موجود. فلما انا يعرض عليا شبهه لا اعلم ردها، اول حاجه هقول ايه؟ هي دي شبهه اكيد غلط، حتى لو انا ما اعرفش الرد هدور عليه واتعلم الرد، بس مش بحال المرتجف. وغلط جدا ان الانسان يفيد نفسه كده، لازم الانسان يرسخ اليقين، لازم يكون عنده يقين راسخ في قلبه. عارفين الناس العواجيز بتوع زمان ممكن يبقى هو ما عادش، بس هو لو حد قال له شبهه كده بيعمل ايه؟ حتى لو ما يعرفش تفصيل امشي ولا صح يعني خلاص، يعني هو بالنسبه له هو الامر هو في حاجه مستقره كده، يعني هو في حاجه مستقره عنده ان هذا حق، واللي بيتقال حتى لو انا ما اعرفش العلماء يعرفوه هبقى اسال واعرف، لا بس اسال واعرف وتعلم. لكن ما ينفعش دايما في كل مساله نفضل نجيب من الاول، ما ينفعش كل مسألة نفضل نجيب من الأول نمسك الإسلام نسبة الإسلام من أوله، ده أمر لازم يكون مستقر. وغلط إن نقاشاتنا وحواراتنا تنجر لهذه الطريقة الفاشلة، دي طريقة فاشلة في النقاش، إن إحنا كل حاجة نفضل إيه عارفين اللي بيتناقش مع ملحد، فالملحد يقول له هو إزاي سيدنا آدم يخرج من الجنة إذا كان الجنة ما ينفعش حد يخرج منه، فيقعدوا يتناقشوا في المسألة دي. انت اصلا لا مين قال ايه، انت اصلا مش مؤمن ان في سيدنا ادم ولا ان في الجنه ولا ان في رب خلق سيدنا، يعني انت بتتكلم معايا في ايه؟ ما ينفعش نبقى اي مساله في الهوى قاعدين نناقش في اساسيات نرجع انت بتقول لي الجنه وازاي يخرج وزعلان بقى ان هو فقال خلاص انت ما ينفعش تناقش في المساله دي عقلا، ما ينفعش نتناقش في المساله دي. ارجع قبل كده انا بقول ان في ادم وان الله خلقه، ها نتكلم الاول في وجود الله ماشي خلاص، كلمنا في وجود كلمنا في الثواب والعقاب تمام خلاص، نبني احنا تبني بعد كده، والا ففي احكام فقهيه في احكام في الشرع ممكن الانسان لا يتبين له وجه الحكمه فيها صح، وفي احكام ممكن يؤمر بيها وتكون ثقيله على نفسه، مش عاوز اقول لك ثقيله على نفسي بس، ويكرهها في بادئ الامر. عجيبة الكلمة، كتب عليكم القتال وهو كره لك، طب هيعمل ايه بقى؟ يمتثل لأمر الله، والإيمان هيخلي الحالة دي حالة مؤقتة، زي عارض من العوارض البشرية مر لقى ثقيل على نفسه، بعد كده لما يتأمل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ممكن تكون تكرهوا هو خير بيه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم، هو لما هيقف معه المعاني دي هتبقى حالة عرضت له، بس لازم يكون في حاجة يترجع لها، لازم يكون في أصول إنسان يرجع لها. مما نتعلم منه هذه الأصول فيما يتعلق بالأحكام بأحكام القرآن أن تقرأ الآيات في سياقاتها، آيات الأحكام احنا سبق كلام طويل في قضية الأحكام وآيات الأحكام، سورة البقرة، سورة البقرة فيها قرابة تلت آيات الأحكام، اقرأ الأحكام في سياقتها قبل وبعد، شوف ألم تعلم أن الله المفروض اللي يسمع الحكم متصل بالآيات بعده خلاص، بعده خلاص كده الموضوع إيه انتهى عنده، ألم تعلم ما اللي هيعلم كده خلاص ما فيش مجال إن هو يناقش ويجادل ويعارض حكم الله، ما دام استقر عنده ثبوت أن هذا حكم الله، هو مش بيقول لا طب ده حديث ضعيف، لا هو مش خلاص مش هيقول بقى ده حديث خلاص، هو ده مستقر عنده أن هذا قاله الله. بص، هو البدء بيعذب في هذا الموضع، وده موطن حسن حلو برضه عشان اللي بيتلخبطوا في الحفظ. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لمناسبة اللي فيها، قالوا لمناسبة ان ذكر القطع ثم التوبة، يعني القطع السرقة، اقصد السرقة والسرقة والسرقة، وبعد كده فمن تاب من بعد ظلمه. فناسب ان يذكر، يعني تلعى لف ونشر مرتب، يعني ذكر السرقة ثم التوبة، فلما ذكر العذاب ذكر العذاب ثم المغفرة على نفس الترتيب. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يقول أي لا تهتم بمسارعتهم فيه، لا تهتم من الهم، من الهم اللي هو الهم اللي هو زي الحزن والغم، يعني مش أهمية الشيء، يعني لا تهتم من إن هو يكون مهموما به. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، قال متعلق بقال اللي هو الذي من الذين قالوا بأفواههم، يعني قالوا بأفواههم آمنا، مجرد كلام بالبق يعني لسانهم بس، ولم تؤمن قلوبهم، قال وهم المنافقون. صفة كاشفة، أحسنت. من الذين قالوا آمنا بأفواههم هي كاشفة، ليه؟ يعني هو لن يقول إلا بفمه، يعني ده أكيد لن يقول إلا بفمه، واضح؟ ولكن هي بأفواههم، بأفواههم صفة بقى، لما الصفة تبقى كاشفة مش احترازية بأن هو يكون قال بشيء آخر، يعني بيبقى في فايدة بقى من ذكرها، بيان أن هذا لم يتجاوز ألسنتهم كده يعني. ولم تؤمن قلوبهم، ده حال مين؟ بيقولوا بلسانهم آمنا وقلوبهم غير كده، ده حال المنافقين، قال وهم المنافقون. ومن الذين هادوا، قال اليهود، قال عطف على من الذين، سماعون أي هم سماعون، أو تقديره ومن اليهود قوم سماعون للكذب. ذكر قولين لهم علاقة بوقف التعانق في هذا الموضع. وقف التعانق اللي اتكلمنا عليه قبل كده، انت لما تفتح المصحف في الموضع ده هتلاقي في وقف التعانق ثلاث نقط وثلاث نقط. هو خلاف لا، هي مش الواو بالاساس، هو الواو هيختلف معناها. بالظبط كده. فين العلامات دي في المصحف؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وفين علامة؟ ومن الذين هادوا، هنا في علامة، سمعونا للكذب، يعني الوقف. يا إما من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، وتقف ثم تستأنف في القراءة سمعونا للكذب، تبدأ القراءة سمعونا للكذب، أو من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وتقف. ومن الذين هادوا سمعونا للكذب، اللي هو بيقولوا المعنيين دول على الوقفين. ركز بقى هنا علشان تشوف أثر، صلح لي، قول لي العبارة أني واحدة من العبارتين صحيح. أثر الوقف في المعنى، أثر المعنى في الوقف، أثر المعنى في الوقف، المعنى هو الأصل، وعلى حسب المعنى تقف، مش تقف زي في بعض القراء ايه بيعملوا، يقف يقول ده الشيخ ده بيقف وقفات غريبه جدا اول مره نسمعها، ماشي ممكن يكون اول مره اسمعها وصح، لكن هو مش ما ينفعش اخترع، ما ينفعش اخترع، لان هي فرع المعنى، يعني اللي بيقف وقف جديد بيفسر، خدت بالك من دي ولا لا؟ اللي بيقف وقف من عنده ده بيفسر القرآن، فممكن يكون بيفسر غلط، صح؟ فهو يعرف المعنى وعليه يصح هذا الوقف ولا لا يصح هذا الوقف، ماشي؟ طيب، هو يبقى قلنا الوقف هو الفرع عن المعنى، فرع عن التفسير، يعني المعنى اللي هو التفسير، تمام؟ طيب، بص هنا بيقول لي أولا يقول عطف على من الذين سماعون، أي هم سماعون، دايب أن يوقف فيهم تقف عند هادو، صح كده؟ هو عاوز يقول لك إن ومن الذين هادوا معطوف على اللي قبل كده، يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الأول خلينا بس في حتة رواية، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من دول ودول، خلاص يبقى عطف على اللي قبليه وأثنى. وبعد كده سماعون يقول أي هم سماعون، يعني دي جملة مستأنفة، سماعون خبر ومبتدا بتاعه محذوف، هم سماعون، واضحة؟ يبقى سماعون دي وصف للاثنين المنافقين واليهود، صح؟ لا يحزنك المنافق، لا يحزنك المنافقون واليهود، سماعون هم سماعون، فيبقى على ايه؟ توصف للاثنين، كويس. ايه؟ ايوه بالظبط كده، مش احسنت. طيب يقول اول تقديره ومن اليهود قوم سماعون للكذب. يبقى بالظبط كده، هنا واو استئناف الابتداء من الذين هادوا، يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وبعد كده ومن الذين هادوا سماعون، يعني ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، يبقى ساعتها سماعون للكذب وصف لمين؟ لليهود. ما هو انت كتب التفسير، ترجيح التفسيري مؤثر في ترجيح الوقف، الوقف الكتب، في كتب، في كتب للوقف والابتداء تكلم على كل موضع الوقف، فيه موضع الوقف في القرآن، السورة يقول لك هنا وقف كذا، هنا وقف كذا، ففي ويعرض بعض الكتب تعرض للخلاف وترجح. طبعا هيحتاج يعني التوسع التفسيري، لازم ترجع له فيه، ترجع له فيه التفسير. لذلك لما بيبقى مفسر وقارئ جامع الاثنين، يعني بيبقى نفسه باين، ادوات المفسر بتبان فيه، بتبان في كلامه، يعني لا انعكاسات في كلامه. خدنا بالنا من المعنى، هو طبعا وصف الفريقين بان هم سمعون الكذب، وصف الفريقين لدينا في عموم هذا الوصف، فده ممكن يكون حد ينظر له كمرجح، صح؟ إن سمعون الكذب دول يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء وهؤلاء. وبعد كده ذكر أوصاف الفريقين، فهو سمعون الكذب دول ده المنافقين واليهود، فده ممكن حد يعتبر وجه في الترجيح. الثاني ممكن يقول لا، ما أنا ما قدرتش، يعني أنت إذا اعتبرت كده يبقى أنت هتقدر هم، ماشي بقى، يعني ده اعتبار وده اعتبار، وإن كان يعني والله تعالى أعلم ممكن يكون نظر لعموم الوصف، ممكن لا بص بقى استنى سيب دي دلوقتي، ولا بلاش سيبها دلوقتي، سمعونا الكذب اللي جاية بعد كده، ما هي سمعونا الكذب جاية بعد كده، سمعونا الكذب دي وصف لمين؟ تعالى اقرأ، يحرفون الكلمة من بعد مواضعها يقولون إن أوتيتم، ده اليهود، والقصة هنشوفها في سفر اليسوع، ماشي؟ بعد كده سمعونا للكذب، سمعونا للكذب اللي جاي بعد كده، بعض في اثنين سمعونا للكذب اللي جاي بعد كده، هي وصف لليهود، خلاص قولا واحدا هي وصف لليهود، وصف لليهود ايه؟ لا لا لا، الثانية الثانية الثانية، سمعونا للكذب وصف لليهود قولا واحدا، خلاص لو الأولانية اليهود بس يبقى ده تأكيد، ولو تأكيد كده كده هيؤكد ان هو في اليهود اخص، يعني في اليهود الوصف ده اكثر يعني تلبسا به، لو الاولانية المنافقون واليهود ثم خص اليهود بهذا الوصف في الذكر، واضحة ولا مش واضحة؟ فهو كده كده اليهود لهم خصوصية في هذا الوصف، لكن يا ترى بقى هي دي اللي فاتت ولا التانية كانت في المعنى العام وبعد كده خص بالذكر. طيب قل سماعون للكذب، قال أي قابلون له، يقبلون من أحبارهم ما يفترونه، وقيل سماعون كلامك لأجل الكذب، أي ليكذبوا ويفترون عليك. أو ممكن يكذبوا ويفتروا عليك. طيب هو هنا بيقول سماعون للكذب، يعني ايه سماعون للكذب؟ بالزطون دي سماعون للكذب، يقول سماعون للكذب يعني يسمعون الكذب، يسمعون الكذب. والسمع ممكن يتعدى باللام، يقول يسمع فلانا، ممكن يتعدى باللام، ممكن تقول يسمع لي فلان، ممكن إذا تضمن معنى الإجابة. سمع الله لمن حمده، هذا سمع الله لمن حمده معناها أكبر من معنى سمع الله من حمده. سمعه وأجابه، واضحة دي ولا مش واضحة؟ يعني مثلا أنت طلبت مني حاجة أقول لك أنا سمعتك، سمعتك ولن أجيبك، لما أقول سمعت لك يبقى أنا أجيبك، يعني سمعتك وإيه وحنفذ لك ما تريد، واضح؟ فهو هنا يسمعون الكذب يعني يسمعون الكذب ويستجيبون له وينفعلون به، يعني يقابلون له، يقبلون من أحبارهم ما يفترون. هذا معنى. المعنى الثاني سمعون للكذب كإن لم تعليل، سمعون لأجل الكذب، يعني بيسمعوا منك ليكذبوا عليك. قد يكون فيه بعد، يعني هو قد يكون المعنى فيه شيء من البعد. سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يقول أن يسمعون من جمع من اليهود لا يأتون مجلسك ويقبلون كلامه، أو معناه سماعون منك لأجله، وقيل سماعون الثاني للتأكيد، ولقوم متعلق بالكذب أي سماعون ليكذبوا لقوم لم يأتوا مجلسك تجافيا عنك وتكبرا. وذكر ثلاث معاني، والمعنى الأول والثاني شبه الألف سماعون الكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يقول لك يعني يسمعون لهم، هم يسمعون الكذب، مقالة السوء، كذب دي أي حاجة يعني، مقالة السوء، يعني في ثابت نزول ممكن حد بيسقطها أكثر على سبيل النزول لحياتي، لكن هي مقالة السوء صفة عامة، الافتراء، سمعون للكذب أو سمعون لأجل أن يكذب. هنا سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، يقول لك سمعون يسمعون منهم، يسمعون من اليهود الذين لا يأتون مجلسك، يسمعون منهم ويقبلون كلامهم، أو سماعون من أجله. واضحة يعني إيه سماعون من أجلهم؟ يعني الدنيا بتجيش فهم يسمعون عشان يروحوا إيه؟ عشان يروحوا ينقلوا لهم الكلام، سماعون لهم يعني. عارفين آية في قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، سورة التوبة، أو فيها نفس القولية، يسمعونهم يعني، أو يسمعون منك لأجله، يسمع عشان يروح يحكي له. طيب يقول وقيل سماعون الثاني للتأكيد ولقوم متعلق بالكذب، وده طبعا في شيء من التفكيك شوية، يعني هو بيقول يعني كأن المعنى سماعون للكذب لقوم آخرين، وسماعون ذكرت مرة أخرى للتأكيد، طبعا في شيء من التقديم والتأخير، فممكن يكون فيه يعني غير متبادل إلى الذهن هذا التركيب. يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقول من بعد أن وضعه الله مواضعه، إما لفظا وإما معنى، بحمله على غير مراده. يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه، إيه مواضع الكلم التي وضعها الله إياه، والمواضع دي لفظ ومعنى، وهم بقى بيحرفوا لفظ فيغيروا في الكلام، يشيلوا ويحطوا ويحرفوا معنى، يسيبوا الكلام زي ما هو بس يقولوا معنى آخر. والصورتين من التحريف اليهود عملوهم، الصورتين من التحريف اليهود عملوهم. قال الجملة، جملة يحرفون الكلام من بعد موضع، صفة لقوم أو مستأنفة أو خبر محذوف، يعني خبر المبتدأ محذوف، يعني هم يحرفون الكلام. يقول وكذلك قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. طبعا وأنت لو اعتبرتها جملة مستأنفة كل دي مواضع الوقف فيها كافي، يعني جملة مستأنفة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ممكن تقف، يحركون الكلمة بعد مواضع تقف. يقولون إنه لو اعتبرت إن هي جمل إيه؟ لو اعتبرت إن هي جمل مستأنفة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل يفتى بخلافه فاحذروا قبوله، فاحذروا قبوله. وهذا له قصة سبب نزول يذكره هنا مختصرا. يقول: نزلت في رجل وامرأة محصنين من اليهود زنيا، وهم قد بدلوا الرجم في التوراة بمئة جلدة والتحنين. كان الحد في التوراة في المحصن إنه يرجم، وهم بدلوا الرجم في التوراة بمئة جلدة والتحنين. تبدلها في التوراة ما كانش تبديل لفظ، وإلا فالقصة نفسها فيها إنه هو الرجل لما أتى وضع يده على الآية الرجم. مئة جلدة والتحنين، التحنين اللي هو يعني إيه، يلطفوا كده وشهم ويمشوا بيهم، والإركاب على حمار مقلوبا، يعني من باب إنهم يذبحوهم بين الناس يعني بدل الرجم. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوا، وقالوا: إن حكم بمثل ما قلنا اعملوا، أو يكون نبي من أنبياء الله قد حكم بذلك فيكون حجة بينكم وبين الله، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوا. يعني هم قالوا نتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو هم أصلا يعني بيكذبوا. مش ما هو ده الذي ورد التعجب منه في الآية، وكيف يحكمونك جاي بعد كده. فهم بيهم ايه السبب، هم ليه عملوا كده؟ قالوا نروح نسأله، لو قال غير الرجم يبقى هنقول ده نبي حكم لنا يكون حجة. انتوا بس مقيمين هنا، وان حكم بالرجم ما يكونش دعوة بالله. يقولون ان اوتيتم هذا، هذا دي بقى عايدة على اسم الاشارة ده اللي هو ايه بقى في الزنا، الجلد والتحميل. ان اوتيتم هذا اللي انتوا عاوزينه فخذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا قبوله. واضح؟ في بعض المفسرين تكلم في سبب النزول، ويعني ان الكلام في تفسير الايات السابقه نظر في سبب النزول هنا، فقال سماعون للكذب، اللي هو وده يصح كتفسير المثال اكيد، قال سماعون للكذب اللي هو الكذب على حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، اللي هم قالوا روحوا شوفوا، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، هم قالوا لهم روحوا شوفوا هيقول لكم ايه، ما هو ما ينفعش الزاني والزاني روحوا بيه، ما ينفعش روحوا بيه وكده، فيقول لك روحوا اسألوا كده سمعون، فذكروا ايه، سمعونا لقوم آخرين، كأن نظر لسبب النزول. هذا معنى حسن، وإن كان الكذب عام، يعني هو المعنى على اللي ذكرناه المعنى العام ده يذكر فيه. طيب، يقولون إن حكم بالرجم فلا تتبعوه. فأمر عليه الصلاة والسلام بالرجم، وألزمهم أنه حكم التوراة، فرجم. ولها قصة، لها قصة إن هم ألزموا أنه حكم التوراة وأنكروا ذلك، فجاءوا بالتوراة ووضع رجل يده على آية الرجم، فأمر أن يرفع يده عنها فقرأ آية الرجم فرجم. ده دل على ان في زمانهم، ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان التوراة اللي في ايديهم الرجم لم يحرف لفظا. مش طبعا في تطورات بقى بتحصل كتير جدا في كل هذه الكتب. ويقرا مثلا، لو قرات مثلا كلام ابن تيميه وابن القيم مثلا، ابن تيميه في الجواب الصحيح يعني بدل دين المسيح، وابن القيم مثلا في هدايه الحيره في اجوبه اليهود والنصارى، تقرا نصوص موجوده في الانجيل بيحتج بيها عليهم مش موجوده دلوقتي. واحنا بنتكلم يعتبر يعني في زمن يعتبر قريب، كان القرن الثامن الهجري، ف يعني في ابديت مستمر ليه الكتب مع اعتراف رؤسائهم بذلك، يرى انه شايف نفسه حق ان هو بيغير يعني. لا، او في اصلا ثاني الغد يعني من 100 سنه غير خلاص يعني، والامر وبعدين المخطوطات بقت موجودة. لذلك لما بيجي حد يتكلم في ثبوت القرآن ويقول لك مين اللي قال ان القرآن، يعني ده يعني عيب عيب. معلش يعني هقول الكلام ده ليه قبل اي حد، عيب ان احنا نبقاش عارفين هو القرآن وصل لنا ازاي وجمع ازاي. الكلام ده احنا مش عارفين، يعني ده كلام في غاية الغرابة. انت شوف مصحف، جيب مصحف 200-300، هو نفس هو نفس الكلام، هي الأمة بتنقل، هو نفسه هو هو بالظبط. امر ما ينفعش حد يقول طب ومين اللي قال انه ممكن يكون اتغير؟ ممكن يكون اتغير المصحف القرآن، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ان القرآن مش بتاع ناس مثلا اللي زي ما بنعبر مثلا في واقعنا دلوقتي مثلا ايه اكاديميين، ده مثلا بتاع قاعات الدرس في الدراسات العليا. القرآن يقرأه المسلمون اجمعون ويعلمون ابناءهم القرآن ويقرأوا القرآن في رمضان وفي غير رمضان ويصلون به، يعني هو وتتكلم من شرق الارض لغرب الارض، امر غير محتمل خالص اصلا. مش هقول لك يعني عقلا، ولو بحثنا الموضوع نفسه غير محتمل خالص ان حد يتكلم في حاجه. انت بتجيب مثلا، جيب مخطوطات، اتكلم مثلا في تفسير، جيب مخطوطات لتفسير فلان في القرن الثالث اللي هو بيفسر نفس الكلام. على فكره ده مما نحتاج ان نتعلمه، قران الوحي، صفات نزول الوحي، صن في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني حتى من غير مشاكل اللي محتاجين نتعلمه برضه، صفات الوحي، كيف نزل الوحي، القران كان بيكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيكتب ازاي، جمع سيدنا ابو بكر، جمع سيدنا عثمان، ايه الفرق بين جمع سيدنا ابو بكر، ايه الفرق؟ طيب انا جمع سيدنا ابو بكر، جمع سيدنا عثمان، ايه اللي حصل لغايه لما وصلنا احنا 1439 هجريه؟ كل ده موجود، بس ايه احنا يعني في الاغلب الناس بتحب تسمع معلومات، يعني عاوز ياخد معلومه بس كده طرف المعلومه، قصه دي قصه طويله، قصه كيف وصل الينا القران، يعني ده مما نحتاج ان نتعلمه ونقف معه. ومن يرد الله فتنته قال ضلالته فلن تملك له من الله شيئا في دفع الفتنه عنه، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، قال من خبائث الشرك، لهم في الدنيا خزي، قال فضيحه وهتك ستر للمنافقين، وجزيه وخذلان لليهود. وكل هذه المعاني اللي عبارة حسنة، لأن كل ده ذكر في معنى الخزي، هو من تفسير إيه؟ تفسير المثال. تفضل. أيوة، وأي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لن يملك له شيئا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب، قال كرره للتأكيد، وتكلمنا في سماعون للكذب، أكالون للسحت، قال الحرام كالرشا فإنه مسحوت البركة. أقول الحرام كالرشا، ليش يا جماعة؟ رشوة، ماشي. وهو هنا ده كالرشا من باب المثال، وإلا فكل حرام، كل ما الحرام بيتقال عليه يعني الربا يتقال عليه سحت أيضا. والسحت، السحت جاي من إيه في اللغة؟ فإنه مسحوت البركة، السحت من الإهلاك، السحت من الإهلاك في قول الله سبحانه. فين مادة السحت في القرآن غير كلمة السحت؟ فيسحتكم أو فيسحتكم، واخد بقى هنا إيه؟ هنا من الإهلاك، يعني فيهلككم، ماشي. طبعا القراءتين على سحتة ولا أسحتة، والاثنين إيه بمعنى. طيب، فهنا أكلون للسحت، فهو وصف بالسحت، وصف المال الحرام بالسحت، ان هو ايه؟ مال هالك وسافي هلاك صاحبه. سماعون للكذب اكلون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، قال تخير في الحكم والاعراض، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، فان الله يعصمك من الناس. قال كثير من السلف الايه منسوخه بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وده قول مشهور عن السلف، وبعض المفسرين نقل أن القول بالنسخ هنا قول أكثر العلماء، بس مش محل إجماع، يعني إن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قالوا أنها منسوخة به وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني على القول بالنسخ هنا يبقى ده مثال للنسخ في سورة المائدة، وده موضوع كنا تكلمنا فيه في أول مرة أو في تاني مرة. أنا أتكلم في سورة المائدة لحساسية الكلام في النسخ في سورة المائدة. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي العدل، وإن كانوا ظلمة مستحقين للتعذيب، ولكن يحكم بينهم إيه؟ يحكم بينهم بالقسط. إن الله يحب المقسطين، قال يرضى عنهم ويعظمهم، وهذا من لوازم الحب أنه يحبهم فيرضى عنهم ويعظمهم. وكيف حال من فاعل يحكمونك؟ فين الفاعل في يحكمونك؟ الواو، الواو. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، قال تعجب من تحكيم من تحكيمهم من لا يؤمنون به. والحال أن الحكم في كتابهم المؤمن به منصوص. لاحظ هنا أن الاستفهام ده مش استفهام حقيقي، وكل استفهام في القرآن ليس حكاية عن أحد. يعني استفهام حقيقي، يعني استفهام حقيقي، يعني أنا منتظر منك إجابة، ده الاستفهام الحقيقي. أقول لك من جاء اليوم، فأنا منتظر منك أن أنت تجاوبني صح ولا لا. فكل استفهام في القرآن، كل استفهام في القرآن إن لم يكن حكاية عن أحد ما ممكن يأتي قال فما خطبكم أيها المرسلون. طب ما هو ده استفهام حقيقي صح ولا لا؟ لا، مش حكاية عن حد، من كلام الله، مش حكاية عن قول أحد الناس. كل استفهام ليس استفهاما حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم. لأن الله سبحانه وتعالى، أنت أنا وأنت بشر، يقولوا كيف يفعل ذلك ونستني الإجابة. هنا وكيف يحكمونك، الاستفهام يتقال بقى غرضه إيه؟ فالاستفهامات في القرآن يتقال غرضه، يقول لك الاستفهام ده إنكاري، الاستفهام ده تقريري، الاستفهام ده للتعجب، الاستفهام ده للتوبيخ، وهكذا. فهو هنا بيقول استفهام تعجب من تحكيمهم، وانتبه الجملة جميلة، يقول من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم في كتابه مؤمن به منصوص. يعني تعجب من أنهم يتحاكمون لمن لا يؤمنون به، والكتاب اللي هم مؤمنين به في الحكم، فسابوا الكتاب اللي هم مؤمنين به ليتحكموا لمن لا يؤمنون به. طبعا ده ما اسموش، ده حقيقته مش هو ده التحكم للشرع. احنا كمسلمين نتعلم الموقف ده، ده اسمه تحاكم الى الهوى. اللي يتحاكم للشرع عشان يشوف هيجيب لي حقي، لو هو يظن ان هو حقه، يقول لك نتحاكم نشوف مثلا الشرع بيقول ايه، فنقعد نتحاكم للشرع. قعدنا في جلسة التحاكم، تحصل كتير جدا، جلس خلافات المالية والطلاق، ناس تقعد نتحاكم للشرع، قاعد شاف الشرع في ايه، فانا شايف لك لا انا قانون هيجيب لي يبقى انت اصلا انت كنت في الاول تتحاكم لهواك. انت كده كنت من الاول ايه، انت من الاول كنت تتحاكم لهواك. هذه فعلة اليهود. بالضبط كده، تعرف صفة اليهود لتحذر، تعرف ان دافع لهم، وتحذر نمرة اثنين، تحذر ان انت تفعل الفعل ده. بالضبط كده، وخصوصا خلي بالكوا قضية التحاكم، وهي سورة احنا لسه الآيات اللي جاية فيها قضية التحاكم قضية حاضرة جدا في سورة المائدة، لان سورة المائدة فيها المواثيق التي اخذت على أمة الإسلام وتحذرهم من المواثيق اللي اخذت على من قبلهم فنقضوها. فقضية الحكم حاضرة جدا في سورة المائدة. القضية دي وخصوصا في زمان التحاكم بالشرع فيه ليس له إنفاذ الحكم ليس له قوة. يعني مثلا احنا عاوزين نتحاكم، انا اختلفت مع واحد في معاملة مالية، فروحنا لحد فقيه يقول لنا الشرع بيقول ايه، فقال لنا الشرع بيقول ان فلان له كذا وفلان له كذا. هذا الفقيه بعد ما خلصنا سلمنا عليه ومشينا، هو مش هيسجن اللي مش هيطبق ولا هياخد حق من ده، خلاص انتوا اتحاكمتوا. فهنا الفتنه اشد. ان قبل كده كان لما يذهب للقاضي الشرعي القاضي بيحكم واللي مش عاجبه البحار كثيرة والحيطان كثيرة. هو انت ده هيتطبق خلاص، هو ده زي القاضي بتاع المحكمة دلوقتي. فهي دي فتنة كبيرة، ان الانسان دلوقتي ان هو يبقى لازم يكون ما بيتحرك ما بيلتزمش بالشرع غير بالكرباج، والكرباج لو مش موجود هينقل، فده خطر جدا. بص هنا فعل اليهود يقول لك نروح نشوف ايه، نروح نشوف جت معانا، جت اللي احنا عاوزينه ماشي، ما جاتش اللي احنا عاوزينه انا هعرف اشوف، انا هعرف اشوف بقى ايه اللي انا عاوزه من مكان اخر يعني. اقول وكيف، فانا اريد ان انبه لان ده مش ده التحكم للشرع، مش ده التحكم للشرع. التحكم للشرع يعني تسليم، ده تحكم للهوى. هو بيختار الشرع اذا وافق هواه، الذي يختار الشرع اذا وافق هواه ويعرض عنه اذا لم يوافق هواه لم يتحكم للشرع. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك قال التحكيم فلا يقبلون حكمك المطابق لما في كتابي. قال عطف على يحكمونك ثم يتولون، عطف ثم على يحكمونك وما اولئك بالمؤمنين. قال لا بك ولا بكتابك، لا مؤمنين بك ولا مؤمنين بكتابك، بالرغم من ان ممكن في ظاهر الامر ان هو تحاكمهم اليك قد يظن الظن ان هم كده لانهم يقرون بك يؤمنون بك يؤمنون بحكمك، ولكنهم غير مؤمنين لا بك ولا بكتابك. اتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.